عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة الأزمات فرصة لتغذية رصيد الحب في الحياة الزوجية الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه العمر لن يتكرر مرة أخرى وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدس العلاقة الزوجية أيما تقديس بل الله قال في سورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا سماه الله ميثاقا غليظا يا جماعة أعظم قصة حب عرفت تاريخ قصص كثيرة لكن من أجمل القصص وأمتعها حب مغيث لبريرة كما في صحيح البخاري لكن بريرة أصبحت حرة ومغيث لا زال مولى فالحكم الشرعي المفارقة يبكي مغيث ويتبع بريرة في سكك المدينة ودموعه تسيل على خديه والحبيب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعباس أترى حب مغيثة لبريرة وبغض بريرة لمغيث فيتعجبون كل العجب ولا غروا لأن الحب إذا دخل المكان ربما يدخل بلا استثناء وبلا استئذان وبلا يستدعي النبي بريرة ارجعي إليه يا بريرة يا رسول الله أنت آمر أو شافع فيقول لا أنا شافع قالت والله ليس لي حاجة الرسول لما قالت هذه الكلمة ما أجبرها ولا غصبها ولا قال لها لأنه يقدس تلك العلاقة ويعلم أن تلك العلاقة لابد أن تكون عميقة الجذور وطيدة الأركان بعيدة الأغوار لأنها مبنية على الألفة والمحبة والتعاون جميلة السلولية كانت تحت ذمة رجل قال الرسول هو من أهل الجنة ثابت بن قيس بن شماس لكنها عافته وكرهته ولم ترغب به فيقول لها الرسول أتردين عليه حديقته تقول نعم فخلعته مع أنه رجل من أهل الجنة لكن إذا النفس عافت وإذا النفس لم ترغب فالفرصة لا يمكن إلا أنها تكون لأن الفرص هي استثمارية يا إخواننا ويا أحبابنا رفاعة هذا رجل من الصحابة كان متزوج من امرأة طلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلما تزوجته لم يدخل بها وكأنها قد حنت على زوجها الأول فقال لها الرسول لا لا لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته كما في الحديث الصحيح يعني لا بد من العلاقة العاطفية لأن العلاقة العاطفية إذا كانت هنا أنا أتوقع أنها يعني تذوب فيها كثير من الأمور ولذلك علماء الفقه بوبوا أبواب في ذلك بل أن ابن القيم في زاد المعاد تذكر عن هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع وليس عيبا عندما نقول يا جماعة لابد أن نتثقف ونتعلم ونعرف أسرار غرفة النوم في ظل يعني هذه المغريات والانفتاح في الغرب وفي الشرق يعني تتعجبون كل العجب أن بعضهم لا زال جاهلا أو غافلا أو بعضهم قد يكون مبالغا، لكن مع ظل وجود تلك الروائح الزكية ومع وجود تلك المفارش الرائعة وتلك الأضواء الجذابة لابد أن تكون حاضرة، لأن هذا بحد ذاته مدرسة. لذلك ربنا تكلم عن العلاقة حتى في كتابه العظيم عندما حرم علينا إتيان المرأة وهي حائض فلا تقربوهن حتى يطهرن، وكلمنا سيدنا رسول الله عندما قال ملعون من أتى امرأته في دبرها، بل أنه حتى العلماء تكلموا أن من الأشياء أن بعضهم للأسف يتجاوز فلا يستمتع إلا إذا رأى حراما أو صورا أو نحو ذلك، فلنتجنب تلك الأمور التي والله لا تتوقعون أنها تقربنا إلى بعض زلفى. وتجد أن سنة نبينا مليئة بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الفن وهذا الباب، بل إن من أعظم الأمور أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله أن يقول هذا الدعاء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر له مولود لا يضره شيء، قيل أنه يبقى على الفطرة وعلى الدين إلى غير ذلك، فضلا عن القبولات ونحو ذلك من الأمور. لذلك يا أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، لا نستهين بتلك العلاقة ولا نستهين بهذا الأمر، فوالله كم من أناس أهملوا أنفسهم، أهملوا هندامهم، أهملوا وبالنهاية نقع في أمور لا تحمد عقباها، والعياذ بالله. الخيانات الزوجية، نسمع عن المعاكسات، نسمع عافانا الله وإياكم، كل ذلك بسبب أن الناس ربما استهانوا. ابن عباس يقول أنا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، حتى أن العلماء قالوا لو أنفق أحدهم ثلث ماله على الطيب ما يعد ذاك مشرفا. مهما نتكلم في هذا الباب أنا أتوقع أننا لا نفي حقه، لكن اللبيب بالإشارة يفهم والحر تكفيه الإشارة ويكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق. نأخذ هذا التقرير ولعله يسلط الضوء عن تلك الأمور وتلك الأشياء من الكلمات الجذابة والعبارات اللطيفة والأشياء. لا نريد أن نكبت مشاعرنا، نحن أزواج نريد أن نفعل مع بعضنا ما إذا لم نستمتع مع بعضنا متى نستمتع؟ أترككم مع هذا التقرير، وإن شاء الله عز وجل ربي وفق كل زوج ميسر أمر كل عروسين. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. الفرصة الاستثمارية، خبراء علم الاجتماع يؤكدون أن المشاكل الزوجية لها فوائد، لأنها من وجهة نظرهم فرصة حقيقية ليتعرف كل من الزوجين على ما يغضب الطرف الآخر ويزعجه أو ما يفرح الطرف الآخر ويسعده، ضروريات يجب اتباعها قبل الخلاف. رصيد الحب، ينبغي للزوجين أن يوثق ما بينهما من الحب والود. الحوار الدائم أثناء الخلاف، لا للإهانة وجرح المشاعر، لا للملفات القديمة. يجب حصر الخلاف، خفض الصوت وقرب المسافات، استدعاء المواقف الإيجابية لا لتدخل الآخرين، اعتذار متبادل. بعد الخلاف نقاش إيجابي، وبعد أن تهدأ النفوس ينبغي أن يكون هناك حوار بين الزوجين حول أسباب الخلاف، السعي للتغيير. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك المزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسألوا تلقى اللي فاده. التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده.